ما بقتش كذاب. يبقى اذا هنا بقى عنصرين اثنين اللي هم عناصر ايه؟ الزمان والمكان. طب المكان قلنا البيت حرم وخلاص وانتهى، والشهر الحرام قال لك زمان، لان كل حدث احزاب نسميه الايه؟ المفعول فيه، يعني الذي فعلنا الحدث فيه، اما ظرف زمان واما ظرف ايه؟ ظرف مكان. فربنا سبحانه وتعالى عمل الحرم في الزمان وحرم في المكان. الشهر الحرام ده للزمان، والكعبة للايه؟ للمكان. تبقى دي قيام للناس برضه ولا؟ قال لك لانه لو ما عملش الحكايه كانت الحرب اللي مستعره بين، لانه كان كل واحد منهم يعد نفسه دائما لان يكون محاربا. عمليه الحرب عندهم كده ايه؟ عمليه طبيعيه، زي ما بيجيب الاكل والشرب يرب على الفروسيه وركوب الخيل والمش عارف ايه ويضرب الرمح ويضرب والسيف ازاي والنبل، كل دي عمليه. ولذلك حينما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لينساح بالدعوة في ارض الله ما عملش تدريب للحرب، لان كلهم ايه؟ كلهم جاهزين. وكأن الله عمل التراث اللي كانت بين العرب قديما علشان كل واحد يكون عنده استعداد لمين؟ استعداد للقتال. وعملها امة متبدية ما تبنيش يعني بيتها على ظهر الايه؟ البعير. لان اللي بيربط الناس بالوطن ايه؟ لما بني واحد ما بنيش فيلا في البلد ما يتربطش بالبلد، انما بنى بقى فيلا يبقى بده يروح هناك ولا لا؟ هنا ما فيش مباني ابدا. ليه؟ ام قال لك لان الله اعدهم للانتياح بكلمه الله في الارض. فما فيش واحد يقول لك حسيب دي ولا حسيب دي ولا ابدا كله، بل بالعكس لما يروح في البلاد دي يتوطن يجد حاجه كده ويأسل ينبسط ويقعد، فكانوا نواة الخير للامم التي انساحوا إليها. يبقى الأعمال اللي عملوها هما في الجاهلية كانت إيه؟ إعداد وتمجيد للمهمة اللي هما إيه؟ اللي هما قايمين لها. ما فيش واحد لما قالوا له اطلع بره روح هنا الشام ولا روح عليها ولا روح هنا ولا روح هنا صعب عليه حاجة، هيصعب عليه إيه؟ الكلام ما فيش خالص كده. نعم. إذن فالزمان والمكان، البيت الحرام والشهر الإيه؟ الحرام. بالله لو لم يوجد هذا كانت الحروب اللي بتستمر 40 سنة دي الله ولا تمتصلش باشهر بس يرتاحوا بس شويه فيها، كانت قبل ايه الحروب دي؟ كانت اهلكت الحرس والناس ولا بقاش حد ابدا. اذا عملها قيام للناس واستبقاء للنوع ولا لا؟ بقى قيام للناس واستبقاء للايه؟ واستبقاء للنوع. جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام، يعني وجعل الشهر الحرام ايه؟ كذا. والهدي والقلائد، الهدي هو الذي يهدى لمين؟ للحرم، علشان الناس اللي بوادي الغير دي زرع دول ايه؟ الهدي ده واحد وهم يتطوع به كده، والقلائد اللي هم كانوا يقلدوه يقلدوها اي حاجة، حتة نعل، حتة مثلا لحق شجرة، علشان ايه؟ علشان لما يحطوها لقى كده في رقبتها كل واحد يشوفها يعرف انها راحة لمين؟ للحرم، محدش يقرب لها ابدا، حتى صاحبها الذي اهداها يموت من الجوع وتروح مفرح أزيان بقى لغى الكعبة، يموت من الجوع ما يأكلش منه. ايه دي الحاجة دي؟ يبقى دي برضو قيام للناس ولا مش قيام للناس؟ قيام للناس. ذلك يعني فعل الله ذلك اللي هو ايه؟ جعل الكعبة البيت الحرام قيام الناس، وجعل الشهر الحرام قيام الناس، وجعل الهدي والقلائد قيام الناس. ذلك اي هذه الامور التي تقدمت كلها لتعلموا، لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض، ومدبر لهم كل ما يمكن ان يوجد عندهم من اغيار الحياه. يبقى ما دام رتب علشان نحافظ على الارواح ونحافظ على الناس اللي حيجوهم ونحافظ على الناس اللي بيخافوا وكل ديا، ونحافظ على السياده دي علشان تعلموا ان الله بتدبيره الحكيم دبر كل شيء اجلا، واتت الامور على وفق ما دبر، ووجدنا فيها الخير والايه؟ والمصلحة. فاذا ما حصل ذلك منه يبقى ما لا نعلم من حكمه نقصها على ما علمنا من حكمه، نقول اللي شفناه ايه؟ طب هو كله كويس اهو. يبقى اذا اللي ما نعرفوش نعمل ايه؟ نعمل فيه بقى. ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض، وان الله على وان الله بكل شيء ايه؟ ولذلك تجد انهم كانوا يعبدوا اصنام، قالوا يهدوا للبيت هدي وقلائد ويعملوا الله بقى بقى دي سكه ودي ايه؟ ودي سكه. اعلموا ان الله شديد العقاب،

واحكموا على الاشياء حكم احسن. عقولكم تبقى اذا لم تنصف تبقى عقول خايبه. وانا خلق لكم عقل عشان تختاروا فيه بين الايه بين البدائل لعلكم تفلحون. اتقوا الله يا اولي الايمان. اذا حكم الله لو تدبرنا الحكم بعقولنا المجرده عن الاهواء لوصلنا الى انه الحكم الايه الحكم الحق. طب قول لعلكم ايه تفلحون. وحكايه بتاعت تفلحون وقد افلح من زكاها وقد افلح المؤمنين كلها من مدرك الفئه واللام والحق ماخوذه ازاي دي؟ ليه؟ قال لك من فلح الارض. طب اشمعنى جايبها كده كلها كده من السماء؟ قال لك لان دي عمليه حسيه. ايه العمليه الحسيه؟ تعطي حبه كده تديك سبع سنابل وكل قنبله ما الله. فكانه بيقول لنا كل الفلاح ده امر حسي ولا لا؟ الفلاح او الزراعه امر ايه؟ امر حسي اهو. فيكملنا كل عمل الاخره بالفلاح. بالفلاح ليه؟ لان لا الكلمه لها ايه؟ لها واقع. واذا كان الارض وهي مخلوقه من مخلوقات الله بما تحتويه من كل العناصر اللازمه للزرع ولازمه لغيره لكل الحياه، اذا كانت الارض بتديها حبايه غله واحده بتديك سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه، فالارض وهي مخلوقه الله جابت لك 700، يبقى خالقها يدي قد ايه؟ يبقى اياك واتقي الله كده وهيئ الامور وسيب المساله كده. ان كان حتى عندك شلعين ما سيبهم يقسموه كده وكل واحد ياخد حقه. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك وقال شركم من ترك عياله بخير واقبل على الله بشر. وعلى الابناء اللي استنوا بهذه العمليه انهم يعملوا ايه بقى؟ قول برجوله ايمانيه كده يراجعوا المساله دي. ليه؟ لان اباك لم يصنع ذلك الا حبا فيك. مش كده ولا لا؟ بس حب احمق. هنحترم عاطفه الحب منه. تبقى الجديد حب ولا لا؟ والجديد خير منها ولا لا؟ فبديله رحمه ربنا بقى وارحم عنه العذاب اللي هيتقلى فيه. يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبد لكم عفى الله عنها والله غفور رحيم. والله غفور حليم. يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء. نهي عن السؤال. والنبي قال اتركوني ما تركتكم. يعني ما تقولوش تعملوا كبني ايه؟ اسرائيل. شددوا لما قال ان الله يامركم ان تذبحوا ايه؟ بقر. هم قاعدين يسمعوا يقول لك ما هي؟ ما لونها؟ ما هي؟ لو ذبحوا اي بقرة لكفتهم. مش كده ولا لا؟ انما هم شددوا فشدده. ولكن علشان تعرف ان حمق المتشدد وحمق المخالف او اللي بيعمل كده مع الرسول متاعب كده يعرف ان هو عمليته دي بتؤدي خير لحاجه ثانيه. اوعوا تفتكروا ان حد بياخد حاجه من ربنا خلسه كده وربنا ما ياخدش منه قدها 20 مرة. فيجي مثلا لما قالوا بقرة قال لهم اذبحوا بقرة لو مسكوا اي بقرة بالله كانت مقبولة ولا اذبحوا بقرة. اذبحوا بقرة تضربوه ببعضها وانتهى. انما ما هي وما لونه؟ قعد يقول لهم بقى لا شيء فيها ولا قالوا انتوا تقولوا الله تبقى الحرسة مسلمة. قعدوا يجيبوا ايه وصفراء الى ان انتهت المضايقات بتاعه الاسئله دي والمعارضه بتاعه الى بقره كانت عند يتيم. البقره اللي عند يتيم بدل ما يامن عليها واحد يقول له والله البقره دي علشان لما الولد يكبر اديها له، ام سابها في الخلا وقال انا امنت ربنا عليه. طب امنت ربنا عليها بقى بترعى وتاكل وتسمن ومش عارف لحد ما جت المواصفات نزلت على مين؟ الاغبياء عمالين يمهدوا للبقره دي فما يجدوش البقره اللي بهذه المواصفات الا بتاعت الولد اليتيم.

فإن أنت حولت الجعل فجعلت هذا لهذا تبقى أفسدت في الكون. كذلك جعل الحق سبحانه وتعالى لنا أبناء من أصلابله، فنأخذ أبناء من غير أصلابله لنجعلها أبناء لنا. يقول له هذا خطأ في الجعل، لأن الذي خلق هو الذي يجعل، وما جعل أدعياءكم أبناءكم. كيف تجعل دعيا من غير فرضك ابنا لك؟ ابن لك هو طفل طيب كويس، ولما يكبر كده ويبص لغير امه ويجلس على حجر غير امه وتقبله غير امه وينظر الى اخته من صلبك على انها اخت وهي ليست اخته، يبقى انت افسدت بالجعل ولا ما افسدت؟ انت افسدت في الجعل. اذا فكل فساد هو في ايه؟ في ان تجعل مخلوقا لله في مهمة غير التي جعلها الله له. احنا في جعلنا لما بنوجد مثلا زيت البترول بنطلع منه بنزين يقول ده بتاع طيارة، وبنطلع منه سولار. لما تجيب السولار ده وتجعله في السيارة الله، اذا فلا بد ان تأخذ الجعل من الذي اوجد. فالحق سبحانه وتعالى يقول انا الذي خلقت الانسان وخلقت له ما يصيفه وما يحفظ نوعه فاستمعوا مني رزقه هذا حلال وذلك حرام، لقائل ان يقول كما ثبت ان كنا، واذا كان الله قد حرم بعض الاشياء فلما خلقها؟ هي خلقها لمهمة غير التي وجهتها انت لها. يبقى اذا زي ما قلنا الخنزير محرمه ليه؟ طب خلقه ليه؟ الخنزير ده هو اللي بياكل قاذورات الدنيا، هو ده بقول لك مش ما عملوش تاكله، انما هو عمله عشان ياكل ايه؟ تاكل قاذورات الدنيا او اوساخها وميكروباتها ومش عارف ايه. ولو ان انسان ذهب الى غابه من الغابات وفيها عديد من الحيوانات، هذه الحيوانات لو انها نقلت لك صوره من معيشتك لتعجبت، فضلات هذا غذاء لذاك، وسم هذا حماية لذلك. السم اللي في التعبان ما بنأكلوش، انما بنعود في وقت من الاوقات لنقضي به على ميكروب. فانت اذا اخذت تبقى جعلت لغير ما خلق له، يبقى اذا الخلق شيء والجعل شيء اخر. فالحق سبحانه وتعالى يقول قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، مش بتاعكم ده، انا اللي خلقت الانسان واعلم ما ايه ما يقيته. ولما حرم عليه الشيء مش معنى ذلك ان الشيء ده مش مخلوق لمهمة، مخلوق لمهمة بس انت هتوجهه لغير الايه؟ لغير هذه المهمة. فاحترم مخلوقات الله كلها، لان كل مخلوق له ايه؟ له مهمة. بدليل اننا لما جبنا المبيدات في الحقول صحيح ابادت الضرة في نظرها، لكنها ابادت النافعة ايضا. اللي كان بيقضى على الجدال ويلتقطها ويعمل مش عارف ايه ما عادش. اذا فكل شيء له ايه؟ له شيء مخلوق له. فهو بيقول انا احللت لكم بهيمة الانعام وحرمت عليكم كذا وكذا وكذا وكذا، تقوم تيجوا ليه للشيء اللي انا حليته وتحرموه؟ تمام، اللي تحرمه مما احل الله زي اللي تحله مما حرم الله، قد بعضها تعدي عن الجعل المخلوق لمن؟ المخلوق لله. فقال الله سبحانه ما جعل الله من بحيرة. ايه البحيرة؟ قلنا البحيرة هي الناقة تشق اذنها، ومعنى تشق اذنها بيعطى لها علامة علشان تبقى سائبة كده في المرعى، لا ترد عن مرعى ولا ترد عن ماء ولا يشرب لبنها ولا يركب زهرها ولا يجز الصد ابدا، كده مطلقة لله. ليه؟ امتى يعملوا العملية دي؟ أما أنك إذا أنجبت خمسة بطون يقول والله هي أدت فيصح لنا الإيه؟ نعفيها بقى من ذلك. ولا سائبة، السائبة كان الواحد لما يكون مريض أو قادم من سفر يجي لأي ناقة يقول هي سائبة. سائبة يعني مش مربوطة، تاكل زي ما تاكل وتشرب زي ما تشرب وتنام زي ما تنام ولا حد يتعرض لها أبدا. دي سائبة مأخوذة من إيه؟ الماء السائب. الماء السائب إحنا عارفين إن الماء عنصر الاستفراق. يعني إيه عنصر الاستفراق؟ تيجي الميه وان كان جاي من اعلى

لكن فيه دين، فيه يهودية وفيه نصارى وفيه ملاحة وفيه كل حاجة. تقول له انت ما فهمتش، لو كان مراد الآية ان لا يوجد يهودي ولا مسيحي ولا وثني ولا ملحد ولا شيوعي كنت صحيح تقول الآية ما صدقتش، انما مش مراد الآية كده، بدليل ان الآية فيها أقول ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، يبقى سيظهر الدين ولو كره مين، يبقى لازم يفيه ايه، في كافرين وفي ايه، ثم يصدره يعني ايه، مش يغلبه ويجعله هو السائد، يظهره بالحجة والبرهان، يظهره بالحجة والايه والبرهان، ويظهره بشهادة الكافرين والملحدين والوثنيين. ازاي؟ ام قال لك لانهم ستتعبهم قضايا دينهم فيلجؤون الى حلول لهذه المتاعب، فلا يجدون حلولا الا ان يذهبوا الى قضية الاسلام، لا لانه اسلام ولكن لانه هو اللي يخلصهم من مشاكلهم. فاذا كلمة واكثرهم لا يعقلون، قال لك لانهم لو عقلوا يقول لهم انتوا بتعملوا الوصيلة او الحام والسائبة دي تكريم ليه ولا زهد فيه، وشوف ان كان زهد فيه تبقوا اخرجتوها عما خلق الله، لانه خلق ربنا لا عشان نكلها، نكل لحمها وننتفع بها. طيب وان كنتم بتاخدوها زهدا فيها، نقول له يا اخي مش هذا بقى اللي تنفعك النفع ده كله، والفحل اللي يجيب لك عشر مش عارف تفكر، والفحل اللي ابن ابنه يعمل مش عارف ايه، تقوم تتركه كده همك بدون صاحب. طب اللي مالوش صاحب ده السائبة دي اما ان دي حجاب ماذا تصنع؟ لكن لو ان لها صاحب كان يبقى معد لها، معد لها شوية اكل استقاء حياة، شوية مش عارف حاجة نشفة، شوية مش عارف ايه، فانت سبتها كده، يبقى لا وفاء منك لما نفعك، تبقى مش نفع الحكاية. العقل يأبى ديا ويأبى ايه ويأبى دي. فاذا كان عمرو بن الحي او غيره عملوا اشياء جعلوها ولم يجعلها الله، اذا ما جاء الاسلام ليعجل هذه المسائل يقول لك لا احنا زي ما ابائنا كانوا بيعملوا هنعمل. نقول الله، يبقى يجي السماء الكمبيوتر الالهي ده فايدته ايه؟ ده الكمبيوتر الالهي فايدته ان لما يشوفك ضليت كده يقول لك استنى هنا، فلو ان كل واحد هياخد من ابوه بقى ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي يبقى مفيش فايده، انما لازم ايه السماء ايه تبتدي تعدل تلك، تبقى ما تقولش انا بتابع مين. هنا الآية بتقول ايه بقى؟ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله فلا تجعلوا شيئا في غير ما جعله الله، قالوا ايه؟ ما أنزل الله وإلى الرسول، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. طيب فمش معنى ان غير أول تغيير، ما قالش حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، هذا اول كلام فاضه، تبقى تقول حسبنا ما وجدنا عليه. طب انت جيت ولقيت واحد غير فغيرت زيه، طب وهو اول من غير ما قالش ليه حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا، تبقى قضيه منقوضه حتى منكم، قضيه ايه منقوضه حتى منكم، تبقى كذابين فيها ايضا، ما انتم صادقين فيها كمان. حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا، يقوم ربنا يقول فاجئ حسبكم ما وجدتم عليه اباءكم ولو كان اباءكم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، وفي ايه ثانيه لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا، في ايه ثانيه قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا، يبقى في ايسينهم. واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أدي آية، الآية دي بقى تقول إيه؟ وإذا قيل لهم، مش اتبعوا ما أنزل الله، تعالوا تعالوا كأنهم انحطوا ارتفعوا شوية، تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى مين؟ الرسول. قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، حين يقولون بل نتبع ما ألفينا عليه إيه آباءنا، أو يقولون حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، انتهي اللي أشد في الإنكار، إحنا نتبع ما ألفينا عليه إيه، يصح يجي يوم يقول لك ونتبع ما ألفينا عليه الدين، ما منعتش، إنما نقول حسبنا ما وجدنا عليه، يبقى مش عايزين حاجة خالص، يبقى نيجي الأخوة في الإنكار حسبنا ما وجدنا مش عايزين حاجه، انما لما تقول انا والله بتبع ما الفيت عليه ابا يقول لك طب واتبع ليه بقى؟

الزموا انفسكم. طب والزم النفس الذاتيه الواحده بان انفسكم الزموا ايه انفسكم. يبقى كل ده بتاعنا. ولذلك لما تيجي سبحانه وتعالى وتشوف التعابير القرانيه يوم يجي التعبير القراني تعبير الشيوع عشان يعمل ايه؟ يجعل مصلحه الغير هي مصلحتك انت، مصلحه المامور له هي مصلحه المامور. ليه؟ عشان يوريني بانني ايه ابعد. تيجي مثلا يقول لك ايه السفهاء اللي ما بيعرفوش يتصرفوا في الاموال، اوعى يقتل ده ماله هو حر فيه. ليه؟ اما لك ده مالك ده ايه؟ لما يوجه الى الخير هتنتفع انت والمجتمع ينتفع به. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حب يشجعنا على العمليه دي، ان اشوف سفيه اضرب على ايده اقول له لا ما تصرفش كده، ارفع عليه قضيه حق ده مش نافع. ليه وانت مالك؟ ام قالت لانه السفه بتاعه هيتعدى شره اليه، انما كل المال يتوجه الى الخير هيتوجه للمجتمع كله. يبقى عاد عليا ولا ما عادش؟ يقول ولا تؤتي السفهاء مش اموالهم اموالكم، ولا تؤتي السفهاء اموالكم هي مالك زمانه هو. ام قال لك لا، لانك ان تركته سفيعا فسيتعدى شر المال اليه، وان رشدت استعماله هيتعدى في الافعال. ولذلك حما ايه لما يبلغ الرشد بقى يقول ايه فادفعوا اليهم ايه فان انفتم منهم رشدا. ما قالش فادفعوا اليهم اموالكم، بقت اموالهم بقى، لانه بقى ايه بقى رشيد خلاص مامون على المال. يبقى عليكم انفسكم يا جماعه المؤمنين، عليكم انفسكم. يبقى مش كل واحد عليه نفسه، عليه ايه جماعه المسلمين كلها. يبقى اذا اهتديتم هي التي تجيني، ومن هدايتنا اننا نعمل ايه؟ ان اللي على فساد نقومه. ما تقولش انا مالي بقى. عليكم انفسكم بعد ذلك لا يضركم من ضل اذا ايه؟ واهتديتم عملتم اللي عليكم. عملتم ايه؟ من راى منكم منكرا فليغيره بايه؟ فان لم يستطع بس خذوا فبقلبه انها معطوفة على فليغيره ايضا. يعني فليغيره بايه؟ بايده. ما استطعش يغيره بايه؟ ما استطعش إيه؟ يغيره. طب كيف يغيره بقلبه؟ نقول المسألة مش نفاق بقى. ما عجبكش تصرفه، اياك ان يكون تصرفك معه مخالفا لما في قلبك عليه. بيحد الله قطعه. ساعة ما اي واحد يعمل شيء مخالف ويقاطع من المجتمع سيضطر رغم انفه انه يعمل ايه؟ يعني شايف واحد منحرف ولا واحدة منحرفة ولا بتاع ولا ايه؟ المجتمع ما يعظمش حد، ما يقبلوش مقابلة كويس، ما يجملوش، ما يعيدوش، يقطعوا كده من حد. يبقى ده التغيير بالايه؟ بالقلب. معنى التغيير بالقلب ان اياك ان يكون تصرفك السلوكي الظاهري مخالفا لما في قلبك، بل يجب انك انت تعمل ايه؟ حين تصنع ذلك ايه اللي يحصل؟ ما الذي يجعل الناس يستسهلون امور الشر اولا ثم يتوغلون فيها؟ ان المجتمع سايبهم برضه قاعدين جنبه مش كده؟ ولما بيقعد ياكل بنديه، ولما العزمه خلاص بنديه، ولما يقفل مش عارف نحييه، ولما حد نعوده. لا، اشعره بانه انقطع عن جماعه المسلمين. حين تشعره ان انت ما قدرتش لا تضربه على ايده حتى يضربك، ما قدرتش تكلمه لا يشتمك ويلعن اللي جابه، طب خلاص انا اقبل على مين؟ شوف نفسي اعمل ايه بقى؟ بقلبي. بقلبي يعني ايه؟ اكره. واذا رايت الذين يخوضون في اثام فاعرض عنهم. ساعه ما تعرض عنهم وده يعرض عنهم وده يعرض عنهم وده يعرض عنهم التفت اليه ايه؟ ان عنه. ولا يجعل الناس يستشعرون في الشر الا احترام المجتمع للتبريد. ساعه ما يشوفوا كده واد في الفلاحين وبقى عنده بندقيه وتعلم ضرب النار وبتاع وده يجامله وده يجامله وده يجامله وده يضحك له وده يقفله. يبقى الكل عايز يعمل كده ولا لا؟ عايز يعمل ايه؟ لا يضركم من ضل اذا ايه؟ ومن هدايتكم انكم من راى منكم منكرا فليغيره بايه؟ فان لم يستطع اي فليغيره بقلبه. كيف يغيره بقلبه؟ يجعل تصرفه السلوكي مناسبا لما في قلبه عليه، فلا يكون في قلبه انه هو كره وبعد ذلك يعمل عمل الايه؟ الموده والايه؟ والمحبه. ودي مقياسها ايه؟ ايه المقياس فيها دي؟ أم قال لك النبي عليه الصلاه والسلام